سبق أن درسنا هذه الآيات الأربع أو الخمس، وما أتممنا الآيات التي تتمم قصة نوح، قصة صالح عليه السلام. فقوله تعالى وإلى ثمود، أي وأرسلنا إلى قوم ثمود. أين توجد هذه القبيلة، قبيلة ثمود؟ علمنا بالقرآن وبغيره أنهم في مدائن صالح، في مدائن صالح في الحجر بين الشام والحجاز، وإلى الآن ما زالت ديارهم التي صنعوها في الجبال كما هي. هؤلاء عرفنا من أين نزحوا، إنهم من قوم عاد الذين كانوا في جنوب الجزيرة، أي في حضرموت وما حواليها إلى الحيرة إلى عمان. لما عتت تلك الأمة وطغت وتجبرت وأشركت بالله ورفضت دعوة الله على لسان رسولها هود عليه السلام، أهلكهم الله بريح صرصر عاتية 7 ليال و8 أيام فلم ينجو منهم أحد. ونجى الله تعالى هودا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه، نزحوا إلى الشمال واستقروا في الحجر المعروف بمدائن صالح، وتكونت منهم أمة بمرور الأعوام والقرون. فلما تكونت تلك الأمة واستزلها الشيطان وحملها على الشرك وعبادة غير الله عز وجل، فظلت وفسقت وفجرت، اقتضت رحمة الله وربوبيته عز وجل أن يبعث فيهم رسولا لتعليمهم، لإنقاذهم، لهدايتهم، لإكمالهم وإسعادهم، إذ الكل عبيد الله والله مولاهم. فبعث فيهم رسوله صالحا. قال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا. ماذا قال؟ بما واجههم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواجه المشركين بكلمة قولوا لا إله إلا الله. قال صالح يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وحقا وصدقا والله لا إله غير الله. لم تحلف يا شيخ؟ أحلف لأني أعلم أن معنى الإله الذي يستحق أن يعبد، وهل هناك من يستحق أن يعبد سوى الله؟ الله يستحق أن يعبد لأنه خالق الخلق، موجد الكائنات، رب كل شيء، مالكه يتصرف فيه، هذا الذي نذل له ونخضع ونعبد. أما المربوب المخلوق الذي خلق ثم يمات ثم يحيى ثم كذا، فكيف يعبد هذا؟ فصدق صالح عليه السلام اعبدوا الله لأنه خلقكم ورزقكم، ونحن علمنا أن هذه العبادة هي طريق سعادتهم وكمالهم، فلا سعادة ولا كمال لا في الدنيا وفي الآخرة إلا من طريق هذه العبادات المقننة المشروعة لتزكية النفس أولا وتطهيرها، ثم لإكمال الآداب والأخلاق، ثم لإشاعة الطهر والصفاء والعدل بين الناس. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ورسولنا يقول لا إله إلا الله بالمعنى التام، أي لا يستحق أن يعبد في الكون إلا واحد ألا وهو الله. لا إله إلا الله أي لا يعبد في الكائنات في السماء والأرض إلا الله، لأنه الخالق الرازق المدبر. لا تسأل لي ما هو الذي أوجدك وإلى لا، وأوجدك الكون من أجلك وإلى لا، وأنت تحيا برحمته وتعيش بلطفه وإحسانه، ما تعبده تعبد من؟ إذن وقال لهم وقد جاءتكم بينة من ربكم تدل دلالة قطعية على أني رسول الله إليكم، وأنني أمرني أن أبلغكم أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره من هذه الأوثان وهذه الأشجار والعيدان. قد جاءتكم بينة من ربكم، ما هذه البينة؟ الحجة الواضحة الدالة على وجود الله وعلى علمه وربوبيته، وأنه لا معبود بحق إلا الله، وأن صالحنا رسول الله، وأن القيامة والساعة لا محالة، والجزاء هنالك. ما الذي يدل على هذا؟ الناقة، هذه ناقة الله لكم آية. الناقة تعرفون النوق والهمال، وهذه الناقة لما تحدوه ما عاش معهم سنة ولا عشرة، قالوا إن كنت رسول الله كما تزعم حقا ادعو الله يخرج لنا ناقة من هذا الجبل نومي، لأنهم مصرون على عبادة الشيطان، تلك التماثيل والأصنام التي يعكفون حولها ويعبدونها. هكذا إذن فقام يصلي ووضع يديه على صدره هكذا، وضم رجليه ما فحش كما يفعل الجاهلون هيئة التواضع، ما زال يدعو حتى تصدع الجبل وخرجت منه ناقة عشرة جنينها في بطنها. من صنع للناقة؟ أين الآلات؟ أين الأدوات؟ أين أين؟ هذه صنع الله الذي يقول للشيء كن فهو يكون، ما يحتاج إلى مقدمات ولا إلى وسائل. هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله، خلوها تأكل في الأراضي التي ليست مملوكة لكم، الودان الشعاب كذا، وتركوها ولها أن تشرب ماء العين الذي تشربونه يوما وحدها، واليوم الثاني لكم أنتم لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. هذه آية أخرى، كون الناقة آية، وكونها تشرب ماء العين وحدها عين عذبة أهل البلاد يسقون منها، أما الآباء الأخرى فهي ملح لا يشربون منها. واليوم الثاني تعتزل العين، وكل خادم وعجوز وكبير وصغير يأتي بسطله بقدحه يحلب ما شاء يحلب، يتحول ذلك الماء إلى لبن. لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فاسمع ماذا قال لهم، هذه ناقة الله لكم آية كما طلبتم، فذروها تركوها تأكل في أرض الله، ولا تمسوها بسوء. لو ما قال في أرض، قالوا ما تأكل في مزارعنا وحدائقنا وتفسد علينا فلاحتنا، قال تأكل كما تأكل الأنعام بعيدة عنكم، فيا ولا تمسوها بسوء أي بما يسيء إليها، لا بضربها لا بعصا لا بحجر لا بكذا لا بكذا، فيأخذكم عذاب أليم. أي إن أنتم مسستموها آذيتموها يأخذكم عذاب مؤلم أليم. في آية الشعراء عذاب يوم عظيم. قال تعالى واذكروا أي وقال لهم نبي الله صالح أيضا في هذا الموقف في هذا اليوم في هذه المواعظ هنا واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد. اذكروا أين قوم عاد هلكوا من أهلكهم الله لماذا لأنهم ألحدوا وشاكوا وكفروا وأشركوا فخافوا أنتم من هذا. اذكروا نعمة الله عليكم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. وقد قلت لكم القصور تبنى في الأراضي السهلة في الأراضي التي يمكن أن يتمتع السكان فيها بالهواء الطيب النقي، لكن في الشتاء ما تنفع إلا البيوت في الجبال حيث الثلج والبرد، فكانوا يصنعون غرفا ممتازة داخل الجبال يقضون أيام الشتاء فيها ويخرجون إلى القصور في السهول والأماكن الواسعة وتنحتون جبال نعم تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله. اذكروا نعم الله هذه، لو ذكروها لقالوا الحمد لله، لو قال الحمد لله لم فتح باب شكر الله، لكن أبوا. هذا التذكير بالنعمة، وهذا كل مؤمن ومؤمنة في حاجة إليه، بل كل إنسان في حاجة إلى التذكير بنعم الله حتى يستحي من الله. ذكره فقط ببصره الذي يبصر به، هذه اللحمة كيف كانت، ذكره بمصيره، ذكره بمستقبله، كيف وجد، ماذا يأكل، كيف ينام، كيف يمشي، أليست هذه آلاء الله ونعمه؟ بلى. إذن فكيف يعرض عن ذكر الله وعبادته؟ فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. والعثي والعثي في الأرض هو الخبط فيها والخلط بارتكاب المنهيات وترك الواجبات، المعاصي، الظلم والعناد والكبر وما إلى ذلك. إذن كل معصية في الأرض هي من باب فساد الأرض القرية، فالذين يتركون الصلاة فيها عثوا فيها فسادا، فالذين يشربون فيها الشيشة والدخان، والذين يلعبون القمار والربا والله أفسدوا فيها، فالذين يسخرون من المؤمنين ويستهزئون بهم لضعفهم وفقرهم والله عثوا في الأرض فساد، فالذين يتركوا فرائض الله ويهملون عثوا في الأرض فساد، نشروا فيه الفساد، وإذا فسدت فسد كل شيء، ودقت ساعة هلاك. ولا تعثوا في الأرض مفسدين أي بالمعاصي، بمعصية الله ومعصية رسوله. هنا بعد ما تكلم هذا وبين وأقال، نطق الذين استكبروا، قال الملأ الذين استكبروا من قومه. وقد عرفنا الملأ الذين يملؤون المجلس ويملؤون العيون بأبهاتهم وكمالهم ولباسهم ودولتهم وسلطانهم، الملأ أهل الحل والعقد. ماذا قالوا؟ قالوا للذين استضعفوا لمن آمن منهم بعد ما سمعوا وعرفوا كل شيء، رجعوا إلى الفقراء والضعف من المؤمنين وسألوهم هل ما يقول صالح حق، هل هو آمنتم بأنه رسول؟ ولم يقولوا لهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا الذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ ما قالوا ألا تعلمون أن صالحا رسول، حتى يتجنبوا هذه الكلمة. موصل من ربه. قال الضعفاء المؤمنون المستضعفون إنا بالذي أرسل به مؤمنون، نحن بالذي أرسل به صالح مؤمن، وأنتم على كفركم، إن شئتم آمنتم وكفرتم. إنا بما أرسل به، من الذي أرسله؟ ربه تعالى، مؤمنون مصدقون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. إن بالذي آمنتم به وهو كون صالح رسولا نحن كافرون. هنا اللطيفة، ما قالوا إنا بالذي إنا بصالح مؤمنون كافرون، إن بالذي أرسل به آمنتم به هم كافرون والعياذ بالله. هكذا العبارة. قال الذين استكبروا لمن؟ للمستضعفين من المؤمنين الفقراء، إنا نحن بالذي آمنتم به كافرون. أبوا أن يذكروا رسالة صالح والاعتراف بها، تحاشوا هذا، إنا بالذي آمنتم به نحن كافرون. وهنا ما بعد هذا إلا أن قال فعقروا الناقة. فعقروا الناقة، تلك الآية العظيمة، عقره والعقر هو أن تضرب الناقة تجرح في رجليها تسقط في الأرض ثم تذبح. وهكذا يعقر الحيوان، إذا ضربته في رجليه يسقط. عقروها وذبحوها فعقروا الناقة. وقد علمنا أن غضاب سارف لعنة الله عليه الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، شبيب عقبة بن معيط، هذا الطاغية هو الذي عقرها. ومن مكره وخدائه ما عقر الناقة حتى أخذ موافقة أهل البلاد كلهم، يأتي إلى المرأة في بيتها ويسألنا ترضين بعقر الناقة؟ تقول استأذن وطلب الموافقة من عامة الشعب ووافقوا، فأتاها وضربها في رجليها في حرب حربة وإلا بسكين فسقطت وذبحها. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، أو ترفعوا وطغوا وتكبروا، ما استجابوا، دعوا إلى أن يقولوا لا إله إلا الله ويعبدوا الله وحده ويتخلوا عن عبادة الناس والله عز وجل، وأن يؤمنوا برسالة وشرعه وما يقنن لهم. رفضوا ذلك وعقروا الناقة، فنسب العقر إليهم باعتبارهم راضون موافقون. وإلى الناقة ما تقتلها أمة كاملة، كيف تقتلها؟ قتلها واحد. فمن هنا أهل القرية إذا رضوا بأن فلان عاهرة دارها للعهر سكتوا كلهم زناة. القرية فيها من يبيع الحشيشة أو الكوكايين أو الأفيون يعرفونه، ولم يغيروا المنكر، كلهم متورطون. بينهم فلان يقوم بينهم ويسب الله ورسوله، يضحكون ويسكتون، كلهم سبوا الله ورسوله. لم ينجو إلا من أنكر أو ما سمع ولا بلغ. واسمع، فعقروا الناقة، من أخبر بهذا؟ الله. هل عقروا الناقة كلهم؟ كيف يعقرون الناقة؟ إذن لأنه استأذنهم فرضوا ووافقوا، فكانوا كلهم كمن عقرها. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، معنى العتو عن الأمر ما يبالون لا بصلاة ولا بصيام ولا زكاة، هذا العتو. أنا فوق أن أترك الدخان، الآن كان مؤمن يقول لي إيش هذا ترك الدخان؟ يلعبون الخيرم ويلعبون وشيشون، قالوا إيش في هذا؟ هذا عتو وإلا لا؟ ترفع، ما يقبلون الدعوة. وعتوا عن أمر ربهم. وهنا وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. أنت تعدنا بالعذاب العاجل في الدنيا والآخرة، هات الناقة ذبحناها ماذا بقي، فأتنا بما تعدنا به من أنواع الهلاك إن كنت من إن كنت من المرسلين، أي من المرسلين من قبل الله. إذا كان الله أرسلك سوف يؤيدك ويعطيك العذاب الذي تهددنا به. أما الآية الأولى أنكروها وجحدوها وذبحوا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، أي من قبل الله عز وجل إلينا وإلى المؤمنين في الأرض. قال تعالى فأخذتهم الرجفة، والرجفة هز اضطربت الأرض، قلوبهم كادت تنخلع، فجثموا على ركبهم. هذا يوم الخميس، يوم الجمعة هي يوم الأربعاء، الناقة كان يوم الأربعاء، أخذتهم الرجفة يوم الخميس، فاصفرت وجوههم، الجمعة احمرت وجوههم وهم جاثمون، ما بقي من يأكل ولا يشرب ولا يتحرك على ركبهم. يوم السبت اسودت وجوههم تماما، ثم صاح فيهم صائح الله فأخذتهم الصيحة فهلكوا عن آخرهم. أخذتهم الرجفة ثم الصيحة أو الصاعقة فصاعقوا، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، أي دار ثمود ليس منها بيت واحد ديارهم. فتولى عنهم، هذا صالح يودعهم، وجايز أن يكون ودعهم وهم جاثمون على ركب وهم أحياء في يوم الخميس الجمعة، وجائز أن يكون لما هلكوا وقد بعد هو ومن معه من المؤمنين، لما هلكوا جاءهم فشاهدهم فقال لهم ما أخبر تعالى به عنه، فقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي، والله لكذلك، ونصحت لكم بأن تتركوا هذا العناد والكبر والفساد والشر وتعبدوا الله وتستريحوا، ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ودعهم إلى لا، وهكذا يودع الميت في قبره. معاشر المستمعين اسمعوا قول الله تعالى كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. هذه أولى فوائد القصص، أولى فوائده أن يثبت الله قلوب المؤمنين، وعلى رأسهم سيدهم صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين. هذا القصص لما يعرض بالتفصيل في كتاب الله يثبت الله به قلب الرسول ويصبر، كما صبر هود وصالح وشعيب وإبراهيم وموسى وعيسى، لاقوا كما رسولنا يلاقي من البطش والشدة والطغيان والكفر والشرك في مكة. كذلك نقص عليك من أنباء الرسل الذي ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. كل القصص هكذا. ثانيا القصص يشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، دليل ذلك أو برهانه من أنزل هذا القصص على رسولنا؟ هل هناك من ادعى أنه هو الذي أوحاه إليه وقصه عليه؟ ادعوا دعاوى وفشلت، قالوا أساطير الأولين اكتتبها، قال الله ما يكتب. إذن فكل قصة من هذا القصص تقرر مبدأ لا إله إلا الله محمد رسول الله، الله موجود ذو الجلال والكمال المستحق للعبادة دون سواه، والذي نزل عليه القصص رسول الله أرسله ونبأه. ثالثا القصص يحمل عظات وعبر، يعلمنا أننا إذا أغضبنا الله وخرجنا عن طاعته وفسقنا عن أمره وطغونا وتكبرنا وسخرنا من الدين والعبادة، والله لينزلن نقمته وبلاه بنا. وإن قلت كيف هذا يا شيخ، عندنا آية الشمس وضحاها، لما فسق العالم الإسلامي وفجأة وخرج عن التوحيد وعبادة الله و سلط الله علينا أوب وإلى لا، قولوا ما سادونا، ما حكمونا، ما أذلونا، ما أخذوا أموالنا، ما أهانونا، ما حق ولا لا، من سلطهم؟ الجبار جل جلاله. لماذا؟ لأننا فسقنا عن أمره وخرجنا عن طاعته. وأكبر برهان وأقوى دليل أن اليهود عصبة وليسوا بعصبة أيضا، حفن أذلاء، سلطهم الله على العالم الإسلامي فأذلوا المسلمين، أذلوهم ولا لا؟ احتلوا ديارهم وحكموها ويواجهونهم بكلمة القوة. أين 1,000,000,000 مسلم؟ نحلف والله لو أسلم أهل الأردن أو أهل لبنان أو أهل فلسطين أو أهل من سوريا أو أهل مصر، هؤلاء المجاورون، والله لو أسلم فيهم أمة إسلام حقيقية لشرد اليهود بآيات الله. أيضا لم يصبوا أهلا لأن يقاوموا. وأزيدكم، والله لو يسلم المسلمون في يوم الأيام ويعلنون عن خلافتهم في الأرض وفلان خليفة المسلمين وكل الأقاليم تابعة الخلافة والدستور يطبق واحد، والله لخرج اليهود على فرد، ما استطاعوا أن يوحدوا خلافة. والله لو استقام المسلمون فقط وصلحوا واستقاموا لسلطنا الله على اليهود. إما أن تحدث حادثة بينهم بين أمريكا فتكشف عورتهم أو خداعهم وتقول العرب اضربوهم، وهذا لهم مثال الأحداث ما يعرفونه. حدث أن اكتشف هتلر والحزب النازي أن اليهود يبيتون مؤامرة ضد ألمانيا، تبهتم؟ ما إن اكتشفها حتى أمر بذبح اليهود وقتلهم، فقتلوا عشرات الآلاف. من سلطهم؟ الله. ولهذا يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لتقاتلن اليهود ثم لتسلطن عليهم. هل العبارة ما تفهم أن هناك من يسلطنا ثم لتسلطن عليهم فتقتلوهم حتى يقول اليهودي، حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم هذا يهودي ورأي فاقتلوه، إلا شجر الغرقد فإنه شجر اليهود. شجر الغرقد كان عندنا في البقيع وما زلنا نسميه بقيع الغرقد، كان ينبت هذا الشجر هنا، ينبت في الغابة عندنا في المدينة. هذا الشجر الآن يحتفي به اليهود ويكرمونه ويبجلونه ويسكن سقاية خاصة ويحترمونه لأنه لا يخبر عنهم. اليهود وراه ما يقول يا مسلم هذا, بخلاف الزيتون وإلى النخل وإلى كرم وإلى عينه إلا شجرا غرقت. عرفتم؟ فلو أسلم فقط المسلمون دعنا من الخلافة, كلهم في ديارهم قاموا الصلاة وجبوا الزكاة وانتهى الزنا والربا واللواط والفجور وكذا, والله لا سلطنا الله عليهم, إما من قبال بريطانيا وأوروبا وإما من قبال أمريكا. إذن فالقصص معاشر المؤمنين والمؤمنات يزيد في إيمان المؤمنين إذا استمعوه وأصغوا إليه وتدبروا وتلوه. والله يقول لحبيبه ورسوله كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالمؤمن ينتبه بهذا القصص هذا أولا, وثانيا تتجلى في القصص عظمة الله, علم الله, قدرة الله, رحمة الله, آيات الله كلها تتجلى في القصص الذي يقص علينا. هذا وإليكم هداية الآيات التي تلوناها مستنبطة منها. أولا اتخاذ, نعم, أولا اتحاد دعوة الرسل في الإيمان بالله والكفر بالطاغوت أي في عبادة الله وحده. كل الرسل من إن قلنا نوح هو أول الرسل رسل المشركين, من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم دعوتهم والله واحدة وهي لا إله إلا الله, لا يعبد نبي ولا ولي ولا عبد صالح ولا ملك ولا يتقرب بقبر ولا بشجر ولا بحجر أبدا, قلوبنا كلها مع الله لا نلتفت إلى غير الله. ثانيا تقرير إرسال الرسل بالآيات وهي المعجزات, وآية الصالح أعجب آية الآيات. بالأمس عرفنا أن لرسول 1000 معجزة كذا ولا, لكن أعظم معجزة في القرآن هي آية الصالح. ناقة تخرج من جبل تشرب العين وحدها طول النهار يتحول ماءها إلى لبن كامل, أي شيء أعظم من هذا؟ تقرير, نعم, وجوب, نعم, تقرير إرسال الرسل بالآيات وهي المعجزات, وآية الصالح أعجب آية وهي الناقة. ثالثا وجوب التذكير بنعم الله إذ هو الباعث على الشكر, والشكر هو طاعة الله ورسوله, فاذكروا آلاء الله. هيا نذكر آلاء الله. يوم كنا نشتري الماء بريال ويحمله رجال على أكتافهم, والآن نفجره في الحيطان كأنه في الجنة, هل قلنا الحمد لله في صدق؟ كانت المرأة, كانت فاطمة الزهراء, ما المرأة سطحا بيدها وطفلها على ركبتها, وتأخذ ذلك الدقيق ولا منخل ولا غربال ولا, وتقدم للجنرال علي بن أبي طالب, وأنتم تأكلون خبز مصفى مهذب, وما فينا من يقول في صدق الحمد لله. الحمد لله, ماذا نذكر من نعم الله؟ كان أحدهم يمشي من المدينة إلى مكة على راحلته على رجليه يقضي 10 أيام, ونحن نطير كالملائكة في السماء ساعة ونصف نطير إلى مكة, هل هناك من يقول الحمد لله في صدق؟ قال ثالثا وجوب التذكير بنعم الله إذ هو الباعث على الشكر, والشكر هو الطاعة. لمن؟ لله ورسوله. رابعا النهي عن الفساد في الأرض والشرك وارتكاب المعاصي. أيما أرض, أيما بلد ظهر فيها شرك أو ظهر فيها معاصي يجب أن يتفق أهل البلاد على تطهيرها. يعني ولا يسمح لظهور أو وجود أبدا، فإنه يعرض لزوال النعمة في الدنيا، وأما عذاب الآخرة لا تزال. خامسا، الضعفاء هم غالبا أتباع الأنبياء كما قدمنا لما أعلنوا عن الاشتراكية، من التف حولهم؟ الفقهاء. أما أصحاب المال والأرباب ضجوا صاحوا هربوا، لسنة الله عز وجل. أدخل لأي بلد وادعو إلى الله يلتف حولك الفقهاء، لأنهم ما عندهم عمل ولا ما عندهم كذا، والآخرون أموالهم ودنياهم وكذا يخافون أن تنزع من أيديهم. هذه سنة الله وإلا لا؟ إلا أن المؤمن الرباني يخرج من ماله كله يتنازل من على سلطانه إلى أن يصبح تابعا إذا عاف الله الطريق إليه. قال الضعفة هم غالبا، أي في الغالب يعني أتباع الأنبياء، وذلك لخلوهم من الموانع كالمحافظة على المنصب أو الجاه أو المال، وعدم انغماسهم في الملاذ والشهوات. فلهذا الرسول كان يقول: اللهم أحني مسكينا وأمتي مسكينا واحشرني مع المساكين. قال أولا في الآية الأخيرة، أولا حلول نقمة الله تعالى بكل من عتى، أي ترفع وطغى عن أمره سبحانه وتعالى، لن تتقلب سنة الله، كل من عتى وتعالى وتكبر وتجبر يكسره الله في الدنيا. ثانيا مشروعية الرثاء لمن مات أو أصيب بمصاب عظيم. منين أخذنا هذا؟ لأن صالح وقف عليهم وهم أموات أو شبه أموات وودعهم: لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فأخذ من هذا أن الرثاء مشروع لمن مات أو مات له مصاب أو كذا، لا بأس يعزيه. ثالثا علامة قرب ساعة الهلاك، علامة قرب ساعة الهلاك كيف؟ قال: إذا أصبح الناس يكرهون النصح ولا يحبون الناصحين اعلم أن ساعة هلاك قد دقت. أيما بلد، إذا أصبح أهل البلد ماذا؟ لا يحبون النصح أبدا، إذا قلت بسم الله الحمد لله شاربوا ما يريدون، ثم يكرهون الناصحين ويبغضونه. إذا وقع هذا في أي أرض علمهم أن ساعة هلاك قد دعت، والله تعالى أسأل أن يتوب علينا وعلى سائر إخواننا المؤمنين.